يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بعد الختام آيات بينات يسوع على مسار حضراتكم قائد إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بشمال الميمونة الزقازيق محافظة الشرقية، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري. أيها السادة فليتفضل المشهور. لكن ما ينفعش تعالى وأنا بعلمك في يومين. يا الله أنتم أشد قلقا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة قال لساعة التلفزيون العربي والتوقيت شمال الميمونة مركز الأباطيل وحافظة الشرقية. أيها السادة تتقدم أسرة الفقيدة بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.